Oh, العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا كعلك فنتت وإذا البحار قدرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت يا أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله يا متوكل الله يكرمك يا متوكل الله يكرمك يا متوكل يا أيها الإنسان ما غرك يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم معاوز اللي عندكم كل يوم اللي عندكم كل يوم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك والسلام شكرا الله وسعادة الجميع والسلام عليكم ورحمة الله.